السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في قلوبنا، وهو السميع العلام. أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وقام بالدين حق القيام. من اتبع سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عنها تطرف وتخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، إن هذه الجلسات المباركات في هذه الدورة من نعم الله عز وجل علينا. التقينا بحمد الله بعد أن كنتم تسمعون عني وبعضكم يراني في وسائل الإعلام، وأنا أسمع عنكم وعن اجتهاد إخواني في هولندا في التمسك بالسنة والخلق الكريم، وأنعم الله علينا بأن نلتقي. نلتقي في مجالس نبسط فيها علما ونرجو بها ثوابا، فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه وأن يزيدنا منها. موضوع هذه الجلسة أيها الإخوة موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، معناه حقيقته شروطه وضوابطه، شبهات حوله. فإن شاء الله عز وجل سنتحدث في هذه الجلسة عن هذا الموضوع العظيم. فأقول مستعينا بالله عز وجل، إن الله عز وجل شاء أن يخلق آدم عليه السلام ويخلق ذريته من بعده لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق آدم عليه السلام في السماء، خلقه من تراب ليكون خليفة في الأرض، وشاء الله أن يقع ما وقع، وحدثت القصة التي تعلمونها بين آدم عليه السلام وأمنا حواء وإبليس. وتاب آدم عليه السلام فتاب الله عليه وأهبطه إلى الأرض تائبا مرحوما. وأصر إبليس واستكبر فأهبطه الله إلى الأرض معاندا مرجوما، ووقع الصراع بين بني آدم وإبليس وذريته، وهو الصراع بين الحق والباطل. وبعث الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام مبشرين ومنذرين، وجعل أصل دينهم واحدا، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا، وختمهم الله عز وجل بأشرف عباده وسيد أنبيائه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شرائع هذا الدين العظيمة الباقية المبنية على الرحمة والعدل والإحسان الجهاد في سبيل الله. والجهاد معناه في لغة العرب بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في تحقيق المقصود. فإذا بذل الإنسان طاقته في تحقيق مقصوده تقول العرب إنه اجتهد أو جاهد. والجهاد في الشرع كلمة محبوبة مطلوبة محمودة، يحقق بها الحق وينصر، ويدفع بها الباطل ويكسر. ولها في معناها في الشرع معنى عام ومعنى خاص، وسنبين إن شاء الله عز وجل كل معنى من هذه المعاني ونجليه بما يوضح الهدف المقصود شرعا من الجهاد، ويبين أنه ليس من العدوان ولا من الإفساد ولا من الاعتداء، وأنه بريء مما يلصقه به المتطرفون من أعمال إفسادية إجرامية يسمونها جهادا، وشتان شتان بين الجهاد الذي تصلح به الأرض والإفساد الذي هو جناية على الإنسانية كلها. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ ببيان معنى الجهاد العام في ديننا، فنقول إن الجهاد بمعناه العام هو بذل الجهد في الخروج من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى ودفع الشر. فالجهاد بمعناه العام أن تبذل جهدك وطاقتك في أن تخرج من داعية الهوى وداعية شياطين الإنس والجن إلى طاعة مولاك سبحانه وتعالى، وفي دفع الشر وأهله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة، يعني الوسع، في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، يعني في حصول محبوب الله ودفع ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا مجليا هذه الحقيقة الشرعية: الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. والجهاد بهذا المعنى قد أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده، وهو يشمل المعنى العام بجميع صوره التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل سأله عن الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولا يتصور أن الجهاد هنا هو القتال، وإنما جاهد نفسك في بر والديك والإحسان إليهما، فحقهما عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أبتغي الهجرة والجهاد معك، وقد تركت أبوي يبكيان. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الحديث: ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وهذا الجهاد بهذا المعنى العام ينقسم عند أهل العلم إلى خمس مراتب بعدد أصابع الكف، خمس مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أصحاب البدع والمنكرات. فأما جهاد النفس فإن العبد بحاجة إليه، لأن النفس أمارة بالسوء، وجهاد النفس جماعه أن يجاهد العبد نفسه لتخرج من داعية هواها وتستسلم لمولاها وتقدم طاعة الله على طاعة كل أحد. وهذا الجهاد له مراتب لابد منها، بينها ربنا سبحانه وتعالى في سورة واحدة قصيرة، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد في جهاد النفس من العلم لتخرج من الجهل، لا بد أن تتعلم يا عبد الله. وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، بل كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: جهاد هذا العصر طلب العلم، لا سيما وأننا نرى كثيرا من المسلمين يجهلون أحكام الإسلام، فلا بد من مجاهدة النفس في طلب العلم، والعلم ثقيل ثقيل يحتاج إلى مجاهدة، لكن عاقبته حميدة عظيمة. ولا بد من المرتبة الثانية وهي العمل بالعلم، فليس العلم للتفاخر ولا للتباهي ولا للتصدر ولا ليقال لك الشيخ ولا ليقال لك العالم، وإنما العلم لتزكو نفسك بالعلم عملا، فتعمل بما علمت. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء الذين يعذبون بهذا العذاب؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعملون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وأما المرتبة الثالثة فهي الدعوة الرشيدة إلى ما تعلمت. وأول الدعوة أن تبدأ بأهلك، أن تبدأ بأمك، أن تبدأ بأبيك، أن تبدأ بزوجتك، أن تبدأ بأولادك، ثم الأقرب فالأقرب. بعض طلاب العلم اليوم يتعلمون العلم ويبذلون العلم ويغفلون عن أهليهم، ربما أن أمه لا تعرف الفاتحة وهو باذل نفسه يعلم الناس، ربما أن والده لا يعرف كيف يصلي وهو باذل نفسه يعلم الناس، وهذا خطأ. فينبغي أن يبدأ الإنسان بمن حوله ثم الأقرب فالأقرب، وإذا جمع بين الجميع فحسن. ثم المرتبة الرابعة الصبر، الصبر على ما يلقاه من الناس. يا عبد الله يا رخي، والله والله لن تدعو إلى السنة إلا وتؤذى. سنة الله في الأنبياء والصالحين، ولن تتمسك بالسنة إلا وتؤذى، فلا بد أن تصبر وتثبت تتمسك وتحسن إلى الناس قدر ما تستطيع. فهذه مراتب مجاهدة النفس. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك مجاهدا، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله، المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. أيها الإخوة والأخوات، إن المرتبة الثانية من مراتب الجهاد بمعناها العام جهاد الشيطان، وجهاد الشيطان يكون بمجاهدة لدفع الشبهات والسلامة من الاعتداء بالشهوات. فإن الشيطان يحاربنا وهو أخبث من يجاهد، فهو عدو دائم وخطر داهم يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يقنعه ولا يرضيه إلا أن يورد الإنسان في النار، ولا يأتي منه إلا الشر، حذرنا ربنا منه. فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان له في حربنا سلاح له شعبتان، أما إحداهما فالشبهات التي يلقيها على القلوب من أجل صرفها عن الحق إلى الباطل، وأما الشعبة الثانية فهي الشهوات التي يؤججها في الإنسان من أجل أن يتردى في قاذوراتها ويعتدي فيها. تجد الرجل تكون له زوجة طيبة حسناء، ثم يأتيه الشيطان يؤجج له الشهوة، ولربما جعله يقع في الزنا والعياذ بالله مع امرأة شوها لا تساوي شيئا أمام امرأته. ولكنه الشيطان الخبيث الذي يحاربنا بهذا السلاح. وهذا الجهاد إنما يكون بالعلم السلفي الصحيح النقي، ويكون بلزوم الأخيار الذين ينبهونك على الشبهات ويعينونك على القوة في وجه الشهوات. ولذا يقول الإمام السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم أيها المسلم، هديت للخير، أن أعظم نعم الله عليك في إسلامك علم. ما فائدته؟ يزيل عنك الشك فتسلم من الشبهات، والدرن فتسلم من قاذورات المعاصي. فلا بد أيها الإخوة من أن نتنبه لهذا. وأنتم تعيشون في هذا البلد، والشهوات قد أشرعت أبوابها، وكثرت أسبابها، والشيطان متربص بكم يعظم في حقكم أن تجاهدوا الشيطان، وأن يقترب بعضكم من بعض، يسدد بعضكم بعضا، وينصح بعضكم بعضا، ويأمر بعضكم بعضا بالمعروف، وينهى بعضكم بعضا عن المنكر، لتتقووا في مجاهدة الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد بمعناها العام جهاد الكفار، وذلك يكون باللسان بدعوتهم وبيان الحق لهم وكسر الباطل ورد الشبه التي يلقيها الشيطان عليهم ليمنعهم من الإسلام، ويكون باليد بقتالهم حيث يشرع القتال، فليس كل قتال لكافر جهادا، بل قد يكون قتال الكافر جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، كما سنبينه إن شاء الله عند وقوفنا مع المعنى الخاص للجهاد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وهذه المرتبة سنقف معها لكثرة الخطأ في معناها إن شاء الله عز وجل عندما نأتي إلى المعنى الخاص. وأما المرتبة الرابعة فهي جهاد المنافقين، والمعلوم أن المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام باللسان ويبطنون الكفر في الجنان، وجهادهم يكون بالتحذير منهم وبيان صفاتهم وبالحذر من شرورهم ومكرهم بالأمة. وأما المرتبة الخامسة فهي جهاد أصحاب البدع والمنكرات الذين يعلنون بها ويحاربون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ويكون هذا الجهاد بإنكار المنكر بدرجاته الثلاث التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، ومن أعظم المنكرات البدع، فليغيره بيده إن كان صاحب ولاية، سواء كانت عامة كأن كان حاكما أو كانت خاصة كأن كان في بيته. فإن لم يستطع فبلسانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. هذه أيها الإخوة مراتب الجهاد المحبوبة بالمعنى العام للجهاد في سبيل الله. وأما المعنى الخاص فسنقف معه إن شاء الله وقفات نرجو أن يكون فيها الخير والبيان.